عجايل سوي نسنك يذن باركة سر مغيذ مروي وفن ربك نغيهوى يمك سيهوى الظهر وذور ساقو ذايد فكا سرقا طرف ذي خصيمني وسقو يدي ذنن يرنسوى يمك سيهوى الظهر وذور ساقو ذايد فكا سرقا طرف ذي خصيمني وسقو يدي ذنن يرنسوى ترولا ترولا الول سكوت ثلج وشيط ورزن الجذرة ويركا جيتو ثريني الفرن وذري سن عدسينا ولا شويني ذاغ الشكرن فمن عرسن بالدارة ما ضربي جسر الزيق نكر ذي رزيق خسر في اللي حبيب دنك رمث غاسك ما ضربي جسر الزيق نكر ذي رزيق خسر في اللي حبيب دنك رمث غاسك فرولا فرولا الول سكود ثلج وشيط ورزن الجذرة ويركا وربح ورت النولض ثقفل دسيال ثامة ما الذكيرة تنشق بصباي سعى في ليسا غضا كما ذي تجد صريض سناقى لغالا تنم الصعبات سفضي شوض وليه لا سداسا غضا كما ذي تجد صريض سناقى لغالا تنم الصعبات سفضي شوض وليه لا سداسا فرولا فرولا الول سكود ثلج وشيط وزن الجذرة ويركا بنيري وتلقي من تمثني سنرنا يرضى الوزاف فوق الشوال رست فقد الدفار يحفى رويضة برست حمالة شدك كم ديولارا يمي اللي سلاح للمذزوج ضمع دور بصا رويضة برست حمالة شدك كم ديولارا يمي اللي سلاح للمذزوج ضمع دور بصا فرولا ترولا ارول سكود ثلج وشيط ورزن الجذرة ويركا تستيني ضفك في الصيف مثوري ثمرنا خسك قوذ مثاعي ضسك دور نسعي شفايا عذق ممزالة ميضمت سوك مخس الدريا بسنقي السنما دعدي ضفني بصم ضغير تاسا عذق ممزالة ميضمت سوك مخس الدريا بسنقي السنما دعدي ضفني بصم ضغير تاسا فرولا فرولا الول سكود ثلج وشيط ورزن الجذرة ويركان